قيل أنهم الذين يظنون الشرك، أما غيرهم لم يقولوا ذلك ولم يخطر لهم ببال، فالله لم يتخذ لا المضلين ولا الهداة عضدا، وليس في حاجة لا إلى ملائكته ولا إلى أنبيائه لا إلى الهداة ولا إلى الضالين. يا عبادي، كما في الحديث الإلهي القدسي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله لا يحتاج إلى مشير ولا إلى معين ولا إلى عبد، هو الذي يخلق من يريد أن يستشار من خلقه، من وزراء، من ملائكته، من الجن، من الإنس، من كل الخلق. وكما قال تعالى: يا أيها الناس، الخطاب للكل، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني جل جلاله، الغني الغنى المطلق. أما نحن ملوكنا، خلفاؤنا، رسلنا وأنبياؤنا، كلنا فقراء محتاجون. لا بد لي من يخبز، من يبني، من يخيط، من يطبخ، من ينظف الشارع، من ولا يستطيع واحد من الناس، لا يستطيع واحد من الخلق، من الملائكة، إلا إذا قواه الله، من الرسل، وهو بشر كالبشر، لم يستطيع أن يستغني عن غيره من الخلق قط. ولكن الله الواحد هو الذي لا يتخذ عضدا ولا وزيرا ولا شريكا ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، هو الغني الغنى المطلق جل جلاله وعلى مقامه. قال تعالى: ورأى المجرمون النار ويوم يقول نادوا شركاء إيه الذين زعمتم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يقول تعالى يوم القيامة، وهو يعلمنا من الآن لنتخذ الحيطة لأنفسنا ونجدد إيمانا ونجدد توبة، أو من لم يكن مؤمنا ليؤمن ويتوب إلى الله من شركه وكفره وعصيانه. يوم يقول الله جل جلاله لهؤلاء الضالين المضلين، لهؤلاء المشركين: نادوا شركائي الذين زعمتم. أين هؤلاء الشركاء؟ نادوهم لأراهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، نفذوا الأمر، أخذوا ينادوا: يا عيسى، يا مريم، يا عزير، يا عجل، يا هبل. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. لما لم يستجيبوا؟ لأنهم ليسوا شركاء، لأنهم يعلمون من أنفسهم أنهم عبيد لله خاضعون لجلاله، وهو القاهر فوق عباده، لا أمر لهم ولا نهي، هم عبيد من العبيد، يصنع الله بهم ما يشاء. أما أن يكونوا شركاء فلم يبلغوا من الجنون هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يجيبوهم لذلك. يستجيبوا في السين والتاء، يقال عنها السين والتاء للطلب، أي لم يستجيبوا لطلبهم في أن يجيبوهم لذلك، لأنهم لو قالوا نعم ماذا تريدون لاستجابوا لشركهم وأنهم شركاء دون الله أو مع الله. وجعلنا بينهم موبقا، الله فرق بين أهل الهدى وأهل الباطل، بين المؤمنين والكافرين، جعل بينهم موبقا، من أوبقه أهلك، جعل خندقا، جعل واديا من نار، جعل واديا من قيح ودم وصديد، وهو جزء من النار. لا هؤلاء يستطيعون أن يخرجوا من جهنم ليقابلوا أولئك الهداة الصالحين، ولا الصالحون لو شاءوا لما استطاعوا، فكيف هم لا يخطرهم ببال أن يتركوا الجنة ويدخلوا إلى جهنم. جعل الله بينهم موبقا، مهلكا، دمارا، خندقا واديا في جهنم حال بين هؤلاء وبين هؤلاء. هذا إذا كان من يشركون به دون الله من المؤمنين. أما إذا أشركوا به الجن، أشركوا به الكفر، أشركوا به من هو على شاكلتهم، هؤلاء حكى الله لنا خصومتهم في النار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. يقول الأتباع، يقول الأئمة المتبعون للأتباع، نحن ما أمرناكم، الشيطان إبليس هذا. يقول إذ ذاك لا سلطان لي عليكم، إنما أمرتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا أستطيع إغاثتكم ولا أنتم تستطيعون غوثي، دعوني عنكم. فعندما أفسدتكم أضللتكم لم يكن لي دليل إلا أنني دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال تعالى: ورأى المجرمون النار، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها، ولم يجدوا عنها مصرفا. هكذا بعد الحساب، وما عرض الله علينا بعد أن جاءوا صفا صفا، وعرض الكتاب في يمين المؤمن وفي يسار الكافر، وأخذ الكفار عندما أخذوا كتبهم بشمائلهم يصيحون ويندبون ويقولون يا ويلهم يا دمارهم يا هلاكهم، ورأوا جهنم. وفي بعض الأحاديث أنه يؤتى بها كذا كذا آلاف من الملائكة يأتون بها. فعندما يرون النار يظنون أنهم واقعوها، يظن كظن الأولى بمعنى اليقين، يظنون أن يتأكدون وليزدادوا حسرة قبل أن يقذف بهم فيها، لأن توقع العذاب هو أعظم من العذاب. ولذلك الكثير ممن يحكم عليه بالموت، وقد يكون بين الحكم وبين التنفيذ أيام، تجد هذا المحكوم عليه في الغالب إلا إذا كان مؤمنا متثبتا مظلوما، فهذا قد يفرح بالشهادة. أما غير ذلك فتجده يكاد يموت قبل الموت، يغمى عليه، تذهل عيناه، يضيع في نفسه، ميت وهو مفتح العينين، وقد يموت فعلا بسكتة قلبية. هؤلاء يرون النار ويتأكدون أنهم واقعوها، داخلون فيها، مقذوفون فيها، واقعون لها. هذا يزداد بها ألمهم وتوقع العذاب عذاب. ويظنون ورأى المجرمون المشركون الكافرون النار فظنوا أنهم واقعوها ولن يجدوا عنها مصرفا. تحققوا ولم يتحققوا، ظنوا أو توهموا، لا مصرف لهم عنها، لا من يبعدهم عن عذاب الله وعقوبته، لا صرف عن النار. سيدخلونها فعلا ويواقعونها فعلا ويصبحون جزءا منها فعلا، جزاء كفرهم بنبيهم بكتاب ربهم بالله جل جلاله. طالما دعاهم، طالما أوعدهم، طالما أرسل لهم رسله، وكما نرى الآن نحن في الدنيا نشهد على هذا قبل الآخرة، أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، نشهد، شهدنا بما سمعنا، تيقنا به تيقن القطع الذي لا شك فيه، تأكدنا أن هذا الكتاب الذي نشرف بتدارسه أنه كلام الله والكتاب المنزل من الله، لأن الله تعالى ذكر لذلك علامة ومعجزة أنه لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه، مضى على إنزاله على إرسال محمد به عليه الصلاة والسلام 1400 عام، فلم تغير منه كلمة ولا حركة. ثم الإعجاز الذي فيه، إعجاز اللفظي وإعجاز المعنى، فآمنا علما وصدقنا واقعا وكنا على غاية ما يكون من الاطمئنان، والحمد لله ثبتنا الله على ذلك وجمعنا بسيد البشر تحت لواء سيد المرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام، ولن يجدوا عنها مصرفا. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله يقول جل جلاله لتبقى الحجة البالغة له. شكرا. ولقد صرفنا في هذا القرآن بينا أوضحنا بتفصيل وإجمال وإجمال وتفصيل ببيان واضح بلاغة فصاحة تفصيلا في كل الجزئيات والكليات ورزقناكم عقولا للفهم وأسماعا للسماع وأبصارا للنظر ورسلا مبشرين ومنذرين ومعلمين وخلفاء للرسل من علماء منوعين في علم القرآن وعلم الحديث وعلم اللغة وجميع علوم الإسلام. الله صرف في كتابه بينا بمختلف الألفاظ ومختلف المعاني. الله جل جلاله طالما قص القصة ونوعها وذكرها في سورة بلفظ وفي آية بمعنى جمع أطرافها تارة وذكرها مجزأة تارة. لما ذلك؟ لنفهم. والشيء كما تقول القاعدة العربية إذا تكرر تقرر. الشيء إذا تكرر اليوم وغدا يصبح قرارا يصبح قاعدة يصبح أصلا من الأصول. وهذا سر التكرار وإن كان لكل تكرار معنى. قال بنفسه ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس لأنه نزل لرسول الله ليبلغ كل الناس ولكن اهتدى من آمن وأبى إلا الضلال من أشرك. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل من كل معنى من كل حكم من كل شبه من كل مثال. صرفنا فيه الحلال والحرام والعقائد والقصص وتاريخ الماضي وتاريخ الآتي وتاريخ الحاضر. ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وذكرها. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ونحن أولئي الآن نعيش في القرن الرابع عشر ولا أقول القرن العشرين. ما لي ولي تاريخ النصارى لا يهتم به إلا من خذله الله. نحن نعيش في القرن الرابع عشر الذي يزعمونه عصر علم وعصر حضارة وما هو إلا عصر فجور وفسوق ويهودية وعري وبعد عن الله. ومع ذلك بكل ما تجدد في العصر بكل ما لم يكن يخطر ببال إلا ونجده في كتاب الله. قاله الله جل جلاله بينه رسوله صلى الله عليه وسلم فصله وبينه أصحابه التابعون من تابع أصحابه تابع التابعين الأئمة الهدى كأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والأوزاعي والليل جزاهم الله عنا جميعا خير الجزاء. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. مع هذا الحق البين مع هذا الحق الفاضح وقديما قالوا في الأمثال بيان الواضحات من المفضحات الوضوح لأعلى درجة. ومع ذلك تجد من أضله الله من سلبه الله عقله قبل أن يسلبه دينه يجادلك بالباطل بالهراء وأنت تتعجب هل يقول هذا الكلام قائل. ولكنه الجدل رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم طرق يوما غرفة ابنته فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما فقال ألا تصلون. وإذا بعلي يجيبه وقد استيقظ. إذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا وصلينا. وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يدبر ولا يقول له شيئا. وإذا بعلي يسمعه يقول وهو مدبر وهو راجع لمكانه للمسجد. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذا قيلت هذه لمثل علي وفاطمة فكيف بغيرهما. الأذان أذن أنتما قد استيقظتما أنا طرقت بابكما المؤذن تسمعون. إذا كنتم نائمين أنا أيقظتكم ف ففيما الجدل؟ قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهو كذلك، لا يجادل في الحق ولا يجادل في اليقين، لا يجادل في التوحيد إلا من سلبه الله عقله، لا يجادل في الرسالة إلا من سلبه الله عقله، لا يجادل في كتاب الله إلا من لعنه الله وأخزاه. هذا من يجادل فيه أصحيح أو ليس بصحيح. أما من يطلب مزيد العلم، أما من يطلب مزيد المعرفة، أما من يطلب مزيد الاستدلال ليعلم غيره بدوره، يقول أنا مطمئن فاهم، لكن تحدث أسئلة من طلابنا، تحدث أسئلة كثيرا ما نكون في بلاد الكفار، ماذا نقول؟ قل الحق بلا جدال، قل الحق بالمنطق والعقل كما ذكره الله، القرآن كله هكذا، كله بمنطق العقل والبرهان القاطع الذي لا يجادل فيه إلا مجنون، أو غطى الله تعالى وصعد على قلبه الران. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يقول جل جلاله عن هؤلاء المعاندين، عن هؤلاء الجاحدين، الذي منعهم، وما منعهم، الذي منعهم عن الإيمان بالله، بالرسالة، بمحمد صاحبها عليه الصلاة والسلام، ما منعهم أن يستغفروا ربهم عن شركهم، عن جحودهم، عن كفرهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، لأنهم قالوا مثلهم. وما هي سنة الأولين؟ الله تعالى عاقب الأولين من المشركين والكافرين، عاقب قوم نوح بالطوفان، عاقب قوم هود بصواعق وزلازل، عاقب قوم صالح، عاقب قوم لوط بأن جعل الأرض عاليها سافلا، عاقب فرعون وقومه بأن استدرجهم إلى أن دخلوا في النيل، إلى أن رأوا اليابسة، فإذا بهم اغتروا من مشي موسى وهارون وأتباعهما عليها، ما كادوا يدخلون حتى أطبق عليهم الماء وأصبحوا في أمس الجابر، وعاقب وعاقب. وهؤلاء قالوا كأولئك، استعجلوا العذاب. اتنا، قال القريش للنبي عليه الصلاة والسلام، اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قالوا كما قال الأولون: دمر، اهلك، اصنع، لنرى هل أنت صادق. يقول تعالى: الذي منع هؤلاء تقليدهم لأولئك الكافرين ورغبتهم في أن يزيل العذاب عليهم، وإذا نزل أي إيمان بقي؟ وأي توبة تفي؟ وأي استغفار ممكن؟ هل بقي مجال أن يستغفروا أو يؤمنوا؟ ولو تذكروا، هيهات، سبق السيف العذل. وما منعهم، وما منع الناس ممن لم يؤمنوا منهم، ممن لم يؤمن منهم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، إذ جاءهم الإسلام، إذ جاءهم القرآن، إذ جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام، ويستغفروا ربهم، يطلبون المغفرة من الكفر ومن الجحود ومن الشرك، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. امتنعوا من ذلك حتى يروا العذاب الذي نزل بالسابقين أن ينزل بهم، وإذاك يصدقون، وماذا يفيدهم التصديق بعد ذلك؟ أو يأتيهم العذاب قبلا، مقابلة، مواجهة، مكاشفة، إلى أن يروا العذاب الذي لقيه قوم نوح والقوم السابقون من أتباع الأمم، من أتباع الأنبياء، الأمم التي طالما أشركت وطالما هزئت وطالما جحدت يريدون ويقولون قولها: دعنا نرى هذا العذاب إن كنت صادقا، إلى أن يروه قبلا، مقابلة، مواجهة، عند ذاك يؤمنون، وهل يفيد إيمان بعد ذلك؟ قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وما نرسل قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. يقول تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ليست من وظيفة المرسلين، ليست من وظيفة رسل الله أن يأتوا بالعذاب ولا حتى يأتوا بالجنة والرحمة. العذاب والرحمة هي بيده، هي بيد الله، هو الذي يعذب من شاء عندما يشاء ويرحم من شاء عندما يشاء. وإنما وظيفة النبيين والمرسلين التبشير والتنذير، البشارة والنذارة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين المطيعين بالرضا بالجنة، منذرين الكافرين الجاحدين بالغضب والنار. وبعد ذلك فالله إن شاء عذب في الدنيا قبل الآخرة، ولا عذاب الآخرة أشد وأنكى، وإن شاء آخر العذاب إلى يوم القيامة ليزاد في فرصة هؤلاء، يزداد حجة الله البالغة عليهم، يزدادوا عنادا وكفرا وجحودا. إلا إذا أكرم الله أحدهم ممن لم يكفر جحودا بالهزء وبالسخرية، ولكنه كان فقير الطبع بليد الفهم، يحتاج إلى زمن ليفهم، يحتاج إلى زمن ليعقل. فهؤلاء طول الزمان قد يفيدهم. ومن هنا أفاد قريشا التي لم تؤمن إلا في السنة الثامنة من الهجرة، عندما فتح صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، لم يسلموا إلا بعد 18 سنة من الرسالة المحمدية، من النبوة المحمدية. وكثير منهم ممن ضل وأضل، والكثير منهم ممن لا يزال حيا. وقد تاب الله عن الكثيرين ممن يسمون المطلقين، ممن يسمون مؤمنة الفتح، عندما احتل وفتح رسول الله مكة عليه الصلاة والسلام وجمعهم وقال لهم يا معاشر قريش، ماذا ترون أني صانع بكم؟ ما الذي يخطر ببالكم؟ وهم يعلمون أنهم طالما آذوا رسول الله وشتموا رسول الله وأخرجوا رسول الله وجرحوا رسول الله وقتلوا أصحابه نساء ورجالا واضطهدوهم وتآمروا على صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، وإذا بالنبي الكريم وإذا بالرؤوف الرحيم كما وصفه الله جل جلاله، يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم عن مقدرة، ولا يكون العفو إلا عن مقدرة. وبعد هذا العفو الكثيرون ممن آمنوا، الكل آمن، ولم يقبل من قريش إلا الإسلام والسيف، فآمنوا. فبقي الطائفة إلى زمن تعد من المؤلفة قلوبها ممن لم يثبت الإيمان بعد في القلب ثبوت الراسخ، وثبت الإسلام في قلوب الكثيرين، ومنهم عكرمة بن أبي جهل، وقد ذكرت قصته في مناسبة. فر من رسول الله والإسلام عندما فتح رسول الله مكة عليه الصلاة والسلام، وزوجته لم تلحق وآمنت برسول الله، وإذا بعكرمة يريد الفرار لأرض الحبشة، وإذا بالسفينة التي يركبها تهيج وتموج، ويرى الأمواج وكأنها الجبال يمينا وشمالا وأماما وخلفا، وإذا بربان السفينة يقول للراكبين، لا يفيد الآن إلا دعاء الواحد فادعوا ربكم يا جماعة ولا تشركوا بي أحدا، وإلا فنحن هالكون. وإذا بعكرمة قد أراد الله به خيرا قال إن كان لا يفيدني الواحد وأنا في البحر فمن باب أولى لا يفيدني الواحد وأنا في البر، علي لله النذر إن سلمني الله فلم أغرق أن أذهب إلى مكة وأضع يدي في يد محمد فساجده الرحيم وأسجده الشفيق وأجده المستغفر للذنوب. وهكذا كان، فجاء إليه عليه الصلاة والسلام وقص عليه قصته فقبل إيمانه وقبل إسلامه وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: علي عهد الله ألا أدع مكانا ولا موقعة رفعت فيها السيف عليك وعلى الإسلام إلا ورفعتها على عدوك وعلى عدو دينك. يا رسول الله أنا سيف من سيوفك، ضرب بي من شئ. وإذا بالله أكرم عكرمة فكان من الفاتحين ممن شارك في فتوح الشام وفتوح العراق وفتوح فارس وأسلم وحسن إسلام. ومن هنا كان إطلاق سراح أسرى غزوة بدر، وإن كان أبو جهل قد قتله الأصحاب فلم يطلق سراحه ولم يترك، ولكن خرج من الكثيرين ممن آمن، خرج من هؤلاء الكافرين مؤمنون بحق وصدق، مؤمنون رفعوا سيوفهم وأقلامهم لله صادقين، لله داعين، لدين الله مؤكدين. وكعدي بن حاتم ابن حاتم الطائي المضروب به المثل في الكرم والنبل سيد آل طي، أسرت عصماء أخت عدي، وعدي فر مع عياله إلى أرض الشام، جاءت مع الأسرى في معركة من معارك بلاد طيف في أرض اليمن، وإذا بها ترى رسول الله فتقول له: يا محمد أنا بنت سيد قومي ممن كان يضرب به المثل في الكرم والجود. فقال: لا، من أنت؟ قالت: أنا ابنة حاتم الطائي. فأكرمها رسول الله وأدخلها لداره رسول الله، ثم ذهبت تأتي بأخيها وقد فر للشام، فأتى أخوها وكان متنصرا من قبل فآمن وأسلم وحسن إسلامه، وكان من الدعاة إلى الله وممن أبلى البلاء الحسن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أديمنا وأولادنا على دينك، واحفظنا جميعا من فتن هذا العصر، واحشرنا تحت لواء نبي. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين. ما حدا. أنا هذي زين زين، قل له شكون أنا. كانوا طمعين تديهم من جدة قالوا لك ايش اسم الاخر ما في وقت ايش هو ادريس كان اخذ من دريس اخذ من دريس لا اخذهم كان دروس وقت الدف مقدر شي حضر فيهم عاد كان في صباح تماها وجاء في العشية مشي مرتين ثلاثة ما كان لمشي مشي كله هضر نعم كنت مدينة اي درس السلام عليكم مرحبا عليكم صباح الله رسال كيف حالك انت فين حضرت يوم الله يبارك فيك ما حضرت يوم اخر الدرس كيف حالك ابو نعيم حضرنا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا كلا واحنا تنخدم لا ما نشاف نشوف 15 سنة وعشر سنين أنا تنخدم كلا شهريا ولا لا ثلاثة تلاميذ كلا الله معنا جميعا إن شاء الله عندنا نص نعملنا شي حركة شكرا لله إن شاء الله لا تنسى الله لو بكرة وبعد إن شاء الله نعمل شي حركة عند الناس لأن هذه أكرم من الله أعمل شي حركة لما أصل للناس تمام أعمل شي حركة شكرا لله عارفين أنت ابتدأنا؟ لا أنا أقول لك الآن رمضان يوم الثاني من رمضان عام 90 يوم الثاني من رمضان يوم الثاني هي أول شيء سبع سنوات سبع سنوات نقطة كم شهر؟ يعني سمعت اليوم واحد لا احنا لا اعترف الشمسية احنا نستعرف الى القمرية الاسلامية العربية